وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب القرض. الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والقرض يقصد به الإرفاق أي المساعدة والمعاونة والمعاوضة، كما هو عقد السلم أيضا، لأن السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقدور في مجلس العقد، ففيه إرفاق بالمسلم وبالمسلم إليه. بالنسبة للمسلم إليه يأخذ المبلغ ويؤدي فيه حوائجه ويقوم بتأمين متطلباته، فبالنسبة للمسلم فإنه يأخذ بسعر أقل على أن يسلم بعد فترة. قد لا يكون الذي يحتاج المبلغ، قد لا يكون لديه مزرعة أو لا يمكن أن يؤمن، فهو محتاج إلى القرض. ريثما يستلم الراتب، ريثما يحصل على المستحقات، ريثما يبيع بضاعته، فهو بحاجة إلى تأمين حاجياته وإيجاد متطلباته أو علاج مريضه أو إصلاح سيارته أو غير ذلك، فهذا يكون بالقرض، القرض الحسن بدون فائدة. كل قرض جر نفع فهو ربا. لو قلت أعطني 100 على أن أعطيك إياها بعد شهر 100 وريال، أعطني 1000 على أن أعطيك بعد شهرين 1005، فهذا هو الربا. كل قرض جر نفع فهو ربا، وإنما أخذ المبلغ وأؤديه كما أخذته، أؤديه كما استلمته. 100 أعطيك 100، 1000 أعطيك 1000، وأطلب الأجر من الله وأطلب الثواب من المولى عز وجل. مر بنا بأن للبيع 7 شروط لأجل أن يكون البيع صحيحا، ومر بنا تعريف الشرط لأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط البيع 7. الأول قلنا الرضا إلا من أكره بحق. الثاني الرشد إلا بالنسبة للطفل فيما يأذن الله به أبوه. الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الرابع أن يكون المالك مالكا للعين المباعة أو مخولا من قبل مالكها. الخامس القدرة على التسليم. السادس معرفة العين معرفة كاملة. السابع معرفة الثمن. وقد مر بنا كل واحد من هذه الشروط ووقفنا عندنا الآن القرض، عقد إرفاق، المقصود بذلك المعاونة. لا أطلب جزاء إلا من الله، لا أطلب منفعة إلا ما أحصل عليه من الثواب، وذلك بالإقرار. أخوك احتاج فأنت تقرضه، ولأجل علاج مريضي كما قلت، لإصلاح السيارة، لأجرة البيت، لتسديد الفاتورة، ثم بعد ذلك يعيد لك الأجر، يعيد لك ما اقترض، وأنت تحصل على الأجر ومالك يعود إليك. وكنا قرأنا في الشروط التي يجب توفرها في القرض. ونكمل الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ويصح القرض في كل عين يصح بيعها. يصح القرض في كل عين يصح بيعها، اي شيء يجوز بيعه يصح قرضه، الذي لا يجوز بيعه لا يصح قرضه. الذي لا يجوز بيعه نقول الخمر لا يصح قرضها، الذي لا يجوز بيعه الميتة لا يصح قرضها، الذي لا يجوز بيعه لحم الخنزير لا يصح قرضه، الذي لا يجوز بيعه مثلا الكلب لا يصح قرضه. فكل عين جاز بيعها جاز قرضها، أي كانت هذه العين. يقول هنا إلا الآدمي. الآدمي نعرف أنه إذا كان قيم يجوز بيعه، والآن غير موجود لأن الدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقة، لكن كان في الأصل فيه أرقة. ومر بنا تعريف الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه والكفر. فهذا الرقيق يجوز بيعه، والجارية يجوز بيعها، وفضل ورغب الإسلام في الاعتاق في الانتقال من الرق إلى الحرية، لكن يقول الآدمي لا يجوز قرضه. يعني أنا مثلا عندي بضاعة يجوز أن أقرضها لمن يردها علي بعد كسرة، عندي دابة، عندي سيارة، عندي مثلا أي شيء يجوز بيعه مما أحلت الشريعة بيعه فيجوز قرضه، عدا الآدمي. فالآدمي يجوز بيعه عندما كان جائز، أما الآن فلا، لأنه ليس عندنا أحد، لأن الدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقة. فيقول إلا الآدمي. نعم. ويصح القرض في كل عين يصح بيعها من مكيل وموزون. من مكيل وموزون ومعدود ومزروع وغير ذلك. إذا كان في شيء يكال، إذا كان شيء يزرع، إذا كان يعد، إذا كان يوزن، فيجوز قرضه. يقول هنا إلا بني آدم. نعم. سواء كان ذكور أو إناث. نعم. ويصح القرض في كل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره وجوهر وحيوان. وحيوان يعني فرس أو حمار أو بغل أو جمل أو بقرة أو عنز من الغنم. يقول هنا إلا بني آدم. لماذا؟ لأنه لم ينقل، لأننا نقتفي أثر السلف، نقتفي أثر سلفنا الصالح صحابة رسول الله ومن بعده. اتبعوا ولا تبتدعوا، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولم ينقل عن سلفنا رضوان الله عليهم رغم حرصهم على طلب الأجر ورغبتهم في المثوبة أنهم أقرضوا أحدا من بني آدم، يعني جعلوا ابن آدم قرضا. لا، نعم. فإما أن يعتقه الإنسان وإما أن يؤجره. يعني يمكن أن يكون عندي مثلا، لو وجد مثلا، أو كان في السابق إذا كان عندهم مثلا من هو بملك اليمين فهم يؤجرونهم يشغلونهم ويحصلون من خلالهم على ما أرادوا. نعم. إلا بني آدم لأنه لم ينقلق اقترابهم ولا هو من المرافق. ولا هو من المرافق يعني في شيء فيه مرافق. أنا آخذ بر لأجل طعام أولادي، أنا آخذ ملابس لأجل كسوة أسرتي، أنا آخذ مبالغ لأجل أشتري كذا وكذا، لكن اقترب إنسان بنفسه لا، لأنه ليس من المرافق. يمكن استاجر إنسان، يعمل في مزرعتي الشعر بكذا، يمكن استاجر إنسان يعمل في بيتي في الشعر بكذا، إيه جعل. لكن أرضا ما حصل هذا، فيقول لأنه لم يسبق أن فعل وهو ليس من المرافق. المرافق أنا أحتاج ملابس لأسرتي في الشتاء، أحتاج مثلا فلوس أصلح سيارتي أو أرمم البيت، أو لكن كوني أقترض إنسانا فهذا ليس من المرافق ولم يفعل. نعم. ولا يصح قرض منفعة ويتم القرض بقبول كبيع. ويتم القرض بأقرضني كذا، فيقول أقرضتك، يتم بالإيجاب والقبول، تقول أقرضني فيقول أقرضتك. نعم. ويملك مقترض بقبض. ويملك يعني مثلا أنا أريد ملابس اقترضتها وأخذتها فأملكها بالقبض، قبل القبض هو صاحبها يمكن يقول لا أعذرني، طلبت منه فلوس أعطاني قرض 50 ريال 100 ريال، إذا استلمتها ملكتها، قبل الاستلام يمكن أن يطلب الاعتذار ويقول اعذرني، فهذا يملك بالقبض فإذا قبض ملك. نعم. ويلزم عقده بقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض. عقد يقف التصرف فيه على القبض، أنا اقترضت 100 ريال ما أقدر أحول، يعني مثلا المبلغ هذا 100 200 ما أقدر أتصرف فيه إلا إذا استلمتها، فإذا استلمتها أصبحت ملكي، أتصرف فيها كيف شاءت وأصبحت ذمتي مشغولة لصاحب المبلغ على أن تؤديه متى ما تم الأداء، فأنا لا أملك التصرف فيه ما دامت في جيبه، ما دامت عنده لا أملك، لكن إذا أخذتها ملكتها وتكون ذمتي مشغولة بسدادها. نعم. فوقف الملك عليه فلا يملك مقرض، فلا يملك مقرض استرجاعه، يعني مثلا طلبت انا منك 50 ريال اعطيته، اخذت 50 قبضتها، صاحبها ما يملك الان استرجاعها لاني قبضتها، اصبحت ملكا لي لاني اقترضتها وذمتي مشغولة لارد لك بدلها بعد ان اتصرف فيها، الا في مسألة يملك المقرض الاسترجاع. جاء إنسان قال أقرضني سيارة وأقرضته السيارة، ثم بعد ذلك ما شعرت إلا عليه غرمة، ذهبوا للمحكمة حجروا عليه لأنه مفلس، أخذ سيارة يريدون يبيعونها، قلنا لا هذه السيارة ما تباع، من وجد ما له عند من أفلس فهو أحق به. ففي هذه المسألة يعني يملك بالقرض ولا يملك المقرض استرجاعه إلا إذا أفلس المقترض وهو باق، فهو أحق بما اقترض منه من بقية الغرماء. الآن مثلا جاء إنسان واشترى مني بيت وبعت البيت عليه نقول ب100,000، هو باع البيت على زيد أو على عمر 105، أنا لا أملك استرجاعه لأنه أصبح خارجا عن ملكه، لكن بعت عليه البيت وما دفع المبلغ ثم أفلس، البيت هذا ما يؤخذ بل يوزع على الغرماء كلهم، لا أنا أحق به، أنا أولى بيتي ولم يطرأ عليه أي عقد بعد العقد الذي أجريته مع صاحبه فأنا أحق به، لكن لو أنه باعه، لو أنه وعظه، لو أنه تصرف فيه فأكون كبقية الغرماء لا مزية لي عليهم. نعم. فلا يملك مقرض استرجاعه أي القرض من مقترض كالبيع للزومه من جهة إلا إن حجر على مقترض لبلس. ومعنى هذه العبارة المقترض أخذ مني مثلا 500، اقترض مني نقول سيارة، ثم بدأ يركب السيارة وقال الآن استخدمها في رمضان او في كذا ورف للحرم الى اخره، ما شعرت الا والرجل قد اقيم عليه عدد من الدعوة، كل يطالبه بمبلغ. القاضي لما وجد كثرة المطالبين حجر عليه، فهذه السيارة تكون خارجة عن الحجر لاني اولى بها، لاني وجدت مالي عند انسان قد افلس فانا احق به، بينما لو باع السيارة او تصرف فيها تكون كبقية المال الذي حجر عليه به. نعم. فيملك مقرض الرجوع فيه بشرطه لحديث من ادرك متاعه بعينه وباقي فهو احق به، فهو احق به. يعني لو قلنا انه لا مثلا هو كبقية الغرماء يمكن يأتي ويشتري بيت واشترى مني بيت نقول بمليون ريال، ما شعرت الا عليه مثلا عدد من المطالبات، فاذا دخل بيتي مع المطالبات هذه يمكن ما احصل انا اذا وزعت الاموال الا 50,000 او اقل، معناه راح البيت، لكن ما دام البيت على حدة ولم يحصل فيه اي تصرف فانا احق به وباقي الغرماء يتصرفون. نعم. ويأتي وله اي المقرض طلب بدله اي القرض. القرض ما له وقت محدد، ماله يعني لو قلنا قرض الى يوم الى شهر الى شهرين، لا، حتى يتيسر الامر وحتى يوجد لدى الانسان ما يسدد. طيب اذا احتاج المقرض من حقه ان يطالب، ما من حقه ان يقول هات القرض وعدلت، لا، القرض ثبت، القرض ثبت بالقبض، لكن من حق المقرض ان يطالب بالبدل، يقول اقرضتك 100 ريال وانت انفقت 100 ريال، لو قال لي بعد الحج قال لا ابي الان، لانه ليس له وقت محدد، ليس بيعا نقول الى اجل، ليس بيعا او دينا نقول الى اجل، لا، لو اقترض الان على اساس انه ما يمسدد الا بعد رمضان ثم بدا للمقرض ان يطالب، فمن حقه ان يطالب بالبدل، ببدل ما اقرض، لان الذي اقرض ذهب وانتهى، لكن يطالب بالبدل. نعم. وله اي المقرض طلب بدله اي القرض من مقترض في الحال. في الحال يعني مثلا لو اقترض الان قبل ساعة يقول يا اخي اعطني البدل، دبر لي المبلغ، قال انا دو انا الان اخذته، ما علي انا الان احتجت، لان القرض ليس له مدة، لان عندنا السلم عقد على موصوف في الذمة حتى تحصل ثمرة النخل، حتى يوجد الرطب، حتى يوجد العنب، حتى ينتهي الشتاء، حتى ينتهي الحج الى اخره، لكن هذا لا، من حقي ان يطالب به ولو بعد فترة وجيزة، لا يتقيد بزمن. نعم. لانه سبب يوجب رد المثل او القيمة، لان القرض سبب يوجب رد المثل، اخذ مثلا منه كذا يرد له مثله، او القيمة، القرض اللي هو اخذ قيمته 100 ريال يعطيه بدله 100 ريال، قيمته 1000 ريال يعطيه بدله 1000 ريال، وهكذا. نعم. لأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة فأوجبه حالا كإتلاف، فلو أقرضه تفاريق. فلو أقرضه تفاريق، يعني اليوم اقترض منه 10 وبكرة 100 وبعدها 50 ويوم السبت 100 ويوم الأحد كذا، بعدين احتاج، كم المبالغ اللي اقترض الا 500 ريال، من حقه ان يطالب ب 500 ريال دفعة واحدة، وما يقول ان هذا يوم كذا وهذا يوم كذا وهذا اقرضتك اياه الان واعطيك بعد يومين، لا ادفعها جملة واحدة، نقول له ادفع الجميع سواء كان ما له يوم او ما له شهر او ما له ساعة، لا فرق بين هذا وذاك. نعم. فلو اقرضه تفاريق فله طلبه. وتاريخ يعني يوم السبت ويوم الاحد ويوم الاثنين يوم السبت 100 ويوم الاحد 500 ويوم الاثنين 50 ويوم الثلاثة 40 المجموع كان المجموع قلنا 500 من حق يوم الخميس يقول يا اخي جيب 500 انا محتاج واقرضتك رد المبلغ والمقترض ما يقول لا ادفعها لك على 50 على 40 على 30 يدفعها جملة واحدة لانها حالة حالك يعني يدفعها في الحال نعم فلو اقرضه تفاريق فله طلبه بها جملة كما لو باعه بيوعا متفرقة ثم طالبه بثمنها جملة يعني مثل لو انه اشترى عليه سيارة السيارة عليه بخمسة آلاف ثم جاء بعدين واشترى منه أغراض 2000 هذه صارت 7 ثم بعد ذلك جاء واشترى منه لوازم وملابس 1000 صارن 8 ثم بعدين شرى أرزاق وكذا 2000 صارن 9 و10 من حقه أن يطالب بالعشرة دفعة واحدة ما يقول هذا غير وهذا غير وهذا سيارة وهذا ملابس كلها يطالب بها دفعة واحدة نعم وإن شرط مقرض رده بعينه لم يصح الشرط لم يصح الشرط يقول مثلا كيف رده بعينه أعطاه أعطني سلف كم تريد تريد 100 ريال خذ هذه 100 ريال لكن شوف 100 هذه ترى فيها 5 وأرقامها من كذا إلى كذا بعد شهر شهرين ترد هذه طيب وين أردها لك أنا رحت البقالة واشتريتها وراعي البقالة ودها البنك والبنك ودها كذا ما في وإن اشترط ردها بعينه فالشرط غير صحيح لأن القصد الإرفاق والمساعدة والمعاونة والمعاضدة وليس المقصود أن يرد بعينه فهذا من الصعب أن يرد بعينه استقرض فرسا ناتف استقرض سيارة وصدم فيها وتلفت السيارة فإنه لا يرد لا يشترط أو لا يلزم أن يرد الشيء بعينه بل يرد المثلي مثله او المتقوم بقيمته نعم وان شرط مقرض رده بعينه لم يصح الشرط لانه ينافي مقتضى العقد نعم وهو التوسع بالتصرف وهو التوسع بالتصرف لو اعطانا مثلا 500 ريال في 100 وقال اريدها هذه معناه انه يلزم على هذه الحالة يسكر عليها لانه اذا راح واشترط من البقالة راح في المئة اذا راح واعطاها مثلا سدد بها فواتير فراح في المئة وهذا اشترط انه يردها بعينها فالشرط هذا يتنافى مع كامل التصرف يعني معناه بعبارة اخرى انه قال خذها وسكر عندها سكر عليها عندك في البيت وبعد اسبوع ولا 10 ايام رجع علي معناه ما استفدت منها شيء نعم وهو التوسع بالتصرف ورده بعينه يمنع من ذلك ورده بعينه يمنع من التصرف لانني اذا اردت ان ارده بعينه كيف اجده وقد انهيت به اعمالي وتأمنت فيه متطلباتي نعم ويجب على مقرض قبول قرض مثلي رد بعينه ويجب على مقرض قبول قرض مثلي رد بعينه معناه لو ان الانسان اقترض مثلا نقول 500 ريال ورقة في 100 وارقامها كذا وكذا جاء صاحبها يقرضها قال تفضل هذه الورقة حق ما يرفض ويقول لا فيجب عليه قبولها لانها يعني نفسها بعينه ما يجب انه يجيب ورقة اخرى او من فئة ثانية وانما اذا ردها بعينها جاز او وجب عليه قبولها نعم ويجب على مقرض قبول قرض مثلي رد بعينه وفاء رد بعينه وفاء وفاء لما في الذمة نعم ولو تغير سعره ولو تغير السعر يعني السعر زاد السعر نقص مالي انا اقترضت منك هذا وهذه الا في حالة واحدة يعني اذا رده بعينه وجب على المقترض قبوله الا في حالة واحدة ما هي هذه الواحدة اذا الغاها السلطان يعني لو مثلا اقرضه الان 500 ريال وأعطاه 5 ورقات كل ورقة فيها 100. ثم بعد ذلك الدولة وفقها ألغت هذه الفئة وجاءت. فبعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ما يجيب لي الأوراق الملغية هذه يقول هذه اللي اقترت منك، لا، يأتيني بشيء صالح، يأتيني بشيء صالح. فلا يمكن أن يتعذر عن قبول العين إلا في حالة الإلغاء من قبل الحاكم. فإذا ألغى الحاكم التعامل بهذه الأوراق فيأتيني بأوراق جديدة ويأتيني بأوراق صالحة للتعامل وإنجاز ما يريد الإنسان. نعم. ولو تغير سعره لرده على صفة ما عليه فلزمه قبوله كالسلم. كالسلم، والسلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبول في مجلس. يا محمد اكمل. عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبول في مجلس العقد. احسن يا شيخ محمد. نعم. فلزمه قبوله كالسلم بخلاف متقوم رد وإن لم يتغير سعره فلا يلزمه قبوله. لأن الواجب له قيمته ما لم يتعيب، فإن تعيب فالمتعيب لا يقبل. نعم. ما لم يتعيب مثلي رد بعينه كحنطة أصاب عمى. أنا مختلف حنطة ثم بعد ذلك ردي لي حنطة لكن مكون عليها ماء، يعني هي في زنبيل أو في خيشة ولا في كيس مصبوب عليه ماء، معناه مخمجة. فهذه لو ردها أو المثلي أنا ما أقبل لأن هذه معيبة والمعيب لا يقبل. نعم. كحنطة ابتلت فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لأنه دون حقه، فحقه سليم ومطلوب ويؤدي الغرض، وهذا أصابه الماء وأثرت فيه وأصبح وصول الماء إليه عيبا. نعم. لأنه دون حقه أو ما لم يكن القرض فلوسا أو دراهم مكسرة فيحرمها السلطان. أنا يلغي هذه الحالة لا تعامل فيها. فئة كذا ملغية، يعني نقول فئة ريال ممكن، فئة 15، لكن فئة كذا حدد الفئات هذه أصبحت ملغية ولا يصح التعامل بها. نعم. فيحرمها السلطان أن يمنع التعامل بها ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها. يعني ما دام السلطان حرمها فلا، ولو كان الناس يتعاملون فيها ما علينا من تعامل الناس، لأن علينا من ما يحصل من ولي الأمر وما يوجه به ولي الأمر. نعم. فإن كان كذلك فله أي المقرض قيمته أي القرض المذكور وقت قرض النص. نعم. لأنها تعيبت في ملكه، وسواء نقصت قيمتها كثيرا أو قليلا، وتكون القيمة من غير جنسه أي القرض إن جرى فيه ربا. إن كان فيها ربا فلا يجوز. نعم. إن جرى فيه أي أخذ القيمة أخذ القيمة من جنسه ربا فضل. ربا فضل. نعم. بأن كان معنى الفضل الزيادة. نعم. يعني نقول 50 جرام من الذهب 51، 52 جرام 49، هذا حرام ولا يجوز ولو كان يدا بيد. وقلنا إذا مثلا الآن كثير من الأخوات عندها أطقم وتريد تشتري بدلها أطقم جديدة، فعندها أطقم لها 20 سنة أكثر أقل، ما العمل؟ هل يمكن تذهب إلى الصائغ وتقول هذه 100 جرام أعطني بدلها شيء جديد 80 أو 70؟ يقول لا، هذا حرام ولا يجوز. إذن العمل، العمل أن تبيع عليه ما لديها من ذهب قديم وتستلم القيمة ثم تشتري منه أو من غيره ما أرادك، لأجل ألا يكون هناك ربا فضل. وأما لو قالك هذا ذهبي 100 جرام وأعطني بدلا عنه هذا الطقم وهو 90 وأنا راضية لأن هذه 90 جديدة كشغلة مثلا حديثة كموديل جديد فلا مانع لنا نقول هذا العمل لا يجوز لأن هذا 190 فإنما الطريقة تبيع 100 وتستلم القيمة ثم تشتري ما شاءت. نعم. لأن كان اقترب دراهم مكسرة وحرمت وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها فإنه يعطيه بقيمتها ذهبا وكذا لو اقترب حليا وكذا ثمن لم يقبض إذا كان فلوسا أو مكسرة وحرمها السلطان أو طلب ثمن من بائع برد مبيع يعني مشتري بضاعة وما عجبته فذهب إلى البائع وقال أعطني فلوس أعطني المبلغ الذي دفعت لك لأن البضاعة التي اشتريتها لا تعجبني أو فيها عيب من العيوب. نعم. أو وكذا ثمن لم يقبض إذا كان فلوسا أو مكسرة وحرمها السلطان أو طلب أو طلب ثمن من بائع برد مبيع عليه وصداق وأجرة وصداق يعني للزوجة.